بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الكرام في كتاب آداب الطعام من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. وهذا الحديث، هذه الترجمة، أخذنا الحديث الأول من هذه الترجمة في لقائنا السابق، وبقي من هذه الترجمة حديث، وهو حديث سلمة ابن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا كبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه التنبيه على أدب عظيم جدا من آداب الطعام، وهو أن الواجب على المسلم أن يستعمل يده اليمنى لطعامه وشرابه، ولا يجوز له أن يأكل بشماله ولا أن يشرب بشماله. ومن الملحوظات المعاصرة في هذا الزمان أن بعض الناس يستعمل كلتا اليدين في الأكل، بمعنى أنه يأكل بيد ويشرب بالأخرى. مثلا يأخذ الخبز ويكون فيه مثلا شيء من اللحم أو شيء من الجبن أو نحو ذلك، يأكله بيمينه، ويكون العصير أو اللبن أو الحليب أو الشاي بيده اليسرى، فيأكل بإحدى اليدين ويشرب باليسرى. وهذا لا يجوز، لا يجوز للمرء أن يشرب بشماله ولا أن يأكل بشماله، وإنما يكون الأكل والشرب كلاهما باليد اليمنى. ونتأمل في هذا الحديث معاشر الإخوة المستمعين الكرام أن قصة هذا الرجل، وبحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أكل بشماله فنبهه في المرة الأولى، قال: كل بيمينك. وهذا تعليم منه صلوات الله وسلامه عليه لهذا الرجل الخاطئ في أكله بشماله. فما كان من هذا الرجل إلا أن قال: لا أستطيع. ما كان منه إلا أن قال: لا أستطيع، مع أن الأمر ليس أمرا معضلا أو أمرا غير مستطاع. يستطيع أن يحول الأكل من اليمين، من الشمال إلى اليمين. فقال الرجل: لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، لا استطعت. وهذا فيه عقوبة لمن يترك السنة ويتعمد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا وعنادا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث، قال: لا استطعت، وهذه دعوة على هذا الرجل. قال: ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. والكبر والعياذ بالله إذا دخل في قلب الإنسان أسقمه تماما، وأوقعه في أفعال كثيرة محرمة ومخالفة للشرع. والله سبحانه وتعالى استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما رفع ذلك الرجل يده إلى فيه. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. والقران هو أن يأخذ تمرتين اثنتين بيده، ويضع التمرتين في فمه، أو يأخذ عنبتين أو نحوهما مما شاكل ذلك من الطعام المقدم. فهذا من الأدب عند تناول الطعام، لأن من يقرن بين التمرتين يأكل اثنتين اثنتين سيكون قدر ما يأكله من التمر أكثر من الجماعة، ويكون هذا فيه إجحاف بحقهم وعدم تسوية بينه وبينه وتمييز لنفسه فيما يأكله من طعام. وقد أورد رحمه الله تعالى حديث جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، ومعنى سنة أي جدب وقحط وقلة، فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والحديث متفق على صحته عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، أي نهى عن أن يقرن بين التمرتين وبأن يجمع بينهما. وهل هذا الحكم للتحريم، وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان لأهل العلم. وصوب المصنف النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم التفصيل في هذه المسألة. فإذا كان الطعام طعاما مشتركا يعني يشترك في الحظ والنصيب منها الجماعة، فإنه لا يجوز له أن يقرن، لأنه إن قرن أخذ لنفسه حظا أكبر من حظ رفقته الذين هم شركاء له في هذا الطعام. أما إذا كان الطعام لنفسه ولا سيما إذا كان مستعجلا عنده عمل أو عنده وقرن بين التمرتين فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقا والأولى مطلقا أن يكون في الأكل تأدب وترك للشره بأن يأكل واحدة واحدة ويعود نفسه على ذلك، والله تعالى أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. قال عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه تنبيه على أمرين عظيمين إذا فعل كان من سبب البركة في الطعام. الأول ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الطعام، وقد سبق عند المصنف في أوائل هذا الكتاب كتاب الطعام أو آداب الطعام ذكر جملة من الأحاديث في التسمية في أول الطعام. والأمر الثاني الاجتماع الاجتماع على الطعام، فإن هذا أيضا من أسباب البركة في الطعام. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أربعة إذا اجتمعت في الطعام تمت البركة فيه: الأول التسمية في أوله، وأن يكون من حل أي أن يكون الطعام حلالا، وأن تكثر الأيدي عليه، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى في عند الفراغ منه. ثم قال رحمه الله باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. قال فيه قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه التنبيه على أدب من آداب الطعام، ألا وهو أن الطعام إذا وضع بين يدي الإنسان فلا يأكل من أعلاه أي من وسط القصعة، بل يأكل من الجوانب، كل يأكل من الجانب الذي يليه، كما دل على ذلك الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، فكل يأكل من الناحية التي تليه. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث البركة تنزل وسط الطعام، هذا يفيد أن الأكل من وسط القصعة فيه نزع للبركة، فيه نزع للبركة، ولهذا يأكل كل من طرفه ولا يمد الواحد يده إلى وسط القصعة. لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا بأس بذلك إذا وضع في وسط القصعة نوع آخر، كأن يكون مثلا صحن وضع فيه الأرز وجعل في وسطه اللحم، فلا بأس أن يمد الإنسان يده ليأخذ من اللحم الذي جعل في وسط القصعة، ولكن أيضا يحرص كل أن يأكل من مما يليه، سواء عند تناوله للأرز الذي في القصعة أو اللحم الذي يكون في وسطها. وهذا الحديث فيه التنبيه على هذا الأدب العظيم من آداب الطعام. وأنت عندما تتأمل أيها المستمع الكريم وفي هذا الحديث ونظائره تجد أن الإسلام يهدي أهله للتي أقوم في كل مجال من مجالات حياتهم، بما في ذلك هذه الجزئيات الجميلة العظيمة التي تتعلق بآداب الطعام وتناوله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، رواه أبو داود بإسناد جيد. وهذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه، وفيه أيضا كرمه عليه الصلاة والسلام، وفيه عنايته بأصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه ما هو شاهد لهذه الترجمة هو الأكل من جانب القصعة، حيث قال كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، وهذا كسابقه في الدلالة على أن الأكل يكون من حافتي القصعة وجوانبها، وأن ذلك من أسباب البركة. وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه سميع قريب مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.